السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت، وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. ثم أما بعد، فهذه خاطرة حول اصطحاب الأطفال إلى المساجد، ومناسبتها أن طفلا مر بالأمس أمام المأمومين فذكر بعض أحبابنا الكبار أنه ربما تكون صلاتنا غير صحيحة ونحتاج إلى إعادتها. ذكرت له في حينها حديثا مجملا أن الصلاة صحيحة، ولم يقل أحد من أهل العلم فيما نعلم بأن الصلاة تنقطع بمرور طفل صغير أمام المصلي. لكن أردت في هذا الصباح أن نشير إلى المسألة من بعض جوانبها المختلفة. لقد كانت قضية اصطحاب الأطفال إلى المساجد من القضايا التي ناقشها مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا في دورته حول نوازل المساجد والمراكز الإسلامية خارج ديار الإسلام، فعنون فقرة تحت عنوان اصطحاب الأطفال إلى المساجد، وكان نص قراره ما يلي: اصطحاب الأطفال إلى المساجد قضية تتضارب فيها المصالح. مصلحة المساجد في احترام أبنيتها والمحافظة عليها، ومصلحة المصلين في الهدوء والبعد عن التشويش، ومصلحة الآباء في الحضور إلى المساجد وربط أولادهم بها. وجود الأطفال في المسجد النبوي حقيقة لا يمكن جحدها. الأطفال كانوا موجودين في مسجد النبي صلوات ربي وسلامه عليه، لكن ضبط حركتهم بما لا يفسد صلاة المكلفين ولا تنتهك به حرمة المساجد حقيقة لا يمكن جحدها. كذلك فهما أمران لا بد من التوازن بينهما. نعم، وجود الأطفال في المسجد النبوي حقيقة لا يمكن جحدها، ولكن ضبط حركتهم بما لا يفسد صلاة المكلفين ولا تنتهك به حرمة المساجد حقيقة لا يمكن جحدها. كذلك الأطفال ليسوا سواء، ويمكن تقسيمهم إلى ثلاث فئات. الفئة الأولى من يدركون حرمة المساجد ووجوب توقيرها، والمتوقع أن يكون بلوغ السابعة أمارة على ذلك. يعني قد يتقدم تمييز الطفل على السابعة قليلا، قد يتأخر عن السابعة قليلا، لكن المتوقع أن يكون بلوغ السابعة أمارة على إدراك حرمة المساجد ووجوب توقيرها. الفئة الثانية طفل الملتزم إن صح هذا التعبير، من عرف بطاعة الآباء وغيرهم من القائم عليهم، بحيث يمتثلون إذا أمروا بالكف عن فعل ما. طفل مطيع بطبعه سواء لوالده أو لأي شخص كبير يوجهه توجيها ما. من عرف بطاعة الآباء وغيرهم من القائم عليهم بحيث يمتثلون إذا أمروا بالكف عن فعل ما، وهؤلاء وأولئك. الأول رقم واحد، ورقم اثنين لا ينبغي أن يمنعوا من الحضور إلى المساجد وإن كانوا دون السابعة. من عرفوا بالعناد فلا يستجيبون للتعاليم الموجهة إليهم ولا يدركون حرمة المساجد، فهؤلاء الذين كره علماء السلف اصطحابهم إلى المساجد. نعم، على إدارات المساجد الاهتمام باستيعاب الأطفال وتألف قلوبهم على المساجد وتوفير الأنشطة الملائمة لأمثالهم. نحن مغتربون وليس لدينا العائلة الكبيرة التي تستوعب الطفل، يعني الطفل عندنا إلا ما يستوعبه بيت أبويه في مجتمعاتنا المشرقية تستوعبه بقية بيوت أقاربه، الجد والجدة والعم والعمة والخال والخالة، العائلة الكبرى البيج فاميلي هذه تستوعب أطفالنا، فإن ضاق به المكان عند أبيه ففي بيوت بقية أقاربه منادح واسعة ومتسعة. هذا المعنى غير موجود هنا في الجملة، فلا بديل لإدارات المساجد من الاهتمام باستيعاب الأطفال وتألف قلوبهم على المساجد وتوفير الأنشطة الملائمة لأمثالهم، وأن تضع من التراتيب الإدارية ما يمكن من ذلك مع المحافظة على حرمة المساجد وتوفير الطمأنينة للمصلين. بالنسبة لقضية قطع يعني الصلاة، الكلام الفقهي كان حول قطع الصلاة إذا مرت أمام المصلي المرأة أو الكلب أو الحمار، المرأة البالغة أو الكلب الأسود أو الحمار، هذه قضية موضع نظر بين أهل العلم. الإمام أحمد رحمه الله يقول لا تنقطع الصلاة إلا بالكلب الأسود البهيم فقط، ولم يرى قطعها لا بالمرأة البالغة إذا مرت ولا بالحمار. ويعني وجه أو مرد الاختلاف في هذا إلى النصوص الواردة وكيفية التوفيق بينها، إلى النصوص الواردة في هذا وكيفية التوفيق بينها. ابتداء قبل الدخول في تفصيل القول في هذه المسألة، المرور بين يدي المصلي عموما مشكلة كبيرة. لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. ومن ثم إذا كان الحديث عن الكبار المدركين فينبغي أن يحال بينهم وبين المرور بين يدي المصلي. ينبغي أن يصلي المصلي أولا إلى سترة، بحيث أن هذه السترة من مر من ورائها فلا حرج. طيب افترض أنه لم توجد السترة، إن مر بين يديه إلى مسافة سجوده قدرها بعضها للعلم بثلاثة أذرع حوالي 1.5 متر تقريبا، من مر في هذا الحرم الذي ينبغي أن يكون حرما للمصلي فلا ينتهك، من مر في هذه المساحة ينبغي أن يمنع وأن يحال بينه بأن تضع يدك هكذا وتؤكد على هذا، وإذا كان رجلا كبيرا تكون جازما وحازما في أن تمنعه من أن يمر بين يديك. فتلك مقدمة ينبغي أن نؤكد عليها، وأن يشيع العلم أن المرور بين يدي المصلي إثم، وأن المار بين يدي المصلي لو يعلم ما عليه من الإثم لكان عليه أن يقف 40، في رواية 40 خريفا، خير واحد 40 سنة خير له من أن يمر بين يدي المصلي، فعذر استعجال ومش فاضل وكل الكلام ده لا يصلح أن يكون عذرا لكي تنتهك حرم المصلي وتمر بين يديه. وكما قلنا ينبغي للمصلي أن يضع أمامه سترة. إخواننا الذين يأتون متأخرين أو يصلوا منفردين، أو يصلوا صلاة السنة، يصلي في آخر المسجد، أخي ضع كرسي أمامك، أو اقترب من الحائط، اتخذ من الحائط سترة، لابد أن يكون أمامك سترة، بارك الله فيك. فتلك سنة مؤكدة عن النبي صلوات ربي وسلامه عليه. اللهم اهدنا سواء السبيل، وقنا عذابك يوم تبعث عبادك رب العالمين. لقد ورد خلاف في المرأة والحمار، ومرد الخلاف وجود نص يقول إن المرأة والحمار والكلب الأسود يقطع الصلاة على المصلي إذا كان إماما أو منفردا، وعندنا نص آخر يقول إن أم عائشة كانت تنام معترضة أمام النبي عليه الصلاة والسلام كاعتراض الجنازة، يعني أخي يصلي وهي نائمة أمامه كما تعترض الجنازة بين يدي المصلي، فكان إذا سجد غمزها فقبضت رجليها فسجد، فإذا قام يعني ودت رجليها مرة أخرى، فقالوا إن التقابل بين هذا وذاك هو الذي حمل جمهور أهل العلم المالكية والشافعية والحنفية، ورأي عند الحنابلة قول في مذهب الإمام أحمد أن المقصود بالقطع ليس إفساد الصلاة وإبطالها، إنما قطع الخشوع، أن الخشوع ينقص ويتراجع، وأنه لا ينبغي أن يمر بين يدي المصلي لا امرأة ولا كلب ولا حمار، لا رغبا ولا رهبا، لأن الكلب والحمار يؤدي إلى الرهب، وإن مرور المرأة قد يؤدي إلى انشغال الذهن بها. استثنوا من هذا المسجد الحرام، لأن التكليف مناطق القدرة لا تستطيع أن تضبط هذا في المسجد الحرام أبدا، لو جبت قوات الدولية عشان تمنع مرور المرأة بين يدي المصلي تقريبا لا يستطيعون. وبالتالي استثنت اللجنة الدائمة للإفتاء في بلاد الحرمين المسجد الحرام من هذا، فقالوا إن مرور المرأة بين يدي المصلي في المسجد الحرام لا يقطع الصلاة، وأكدوا على قطعها للصلاة فيما وراء ذلك في غيره من المساجد. على كل حال هذه قضية خلافية، جمهور أهل العلم على أنها لا تفسد الصلاة بمرور المرأة ولا الحمار ولا الكلب، إنما المقصود القطع، قطع الخشوع وقلته والتشويش الذي يطرأ على المصلي بسبب مرور هذه الثلاث. نحن الحمد لله قضية في واقعنا لا تشغلنا، لا تمر أمامنا لا نساء ولا كلاب ولا حمير، قضية فقهية فقط موجودة في كتب الفقه يعني للتعلم، ورسالتي أنها قضية خلافية، وأن جمهور أهل العلم على أن الصلاة لا تنقطع بشيء من ذلك، إنما الذي ينقطع هو الخشوع، أن الخشوع يقل ويتراجع وينقطع يعني بمرور هذه الثلاثة. والمستفاد من هذا كله أن الطفل غير وارد في هذه الثلاثة أصلا، وبالتالي مرور الطفل أمام المصلي لا يقطع صلاته بإجماع المسلمين. فالقلق الذي أصاب بعضنا أمس من مرور طفل صغير سنتين ثلاثة أمام مصلي قال هل نعيد الصلاة؟ لا يا سيدي لا تعيدها، والله ما قال أحد بأن الصلاة تعاد لأن طفلا يعني مر أمامك. فمرور الطفل صغير لا يقطع يعني الصلاة، وهذا لا يمنع كما قلنا من أن آباء الأطفال ينبغي أن يعتنوا بأطفالهم ولا يسمح لهم بالخفض بين يدي المصلين ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، وإن المصلي نفسه إن استطاع أن يمنع الطفل برفق من النور أمامه فعل، إذا غلبه تركه. وهذه القاعدة، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.